صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. أيها الأخوة الفضلاء، نقطة التعاون بالدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات نرحب بكم في سلسلة هذه الدروس المباركة مع حضرة شيخنا الأستاذ الدكتور عبد الله محمد الطيار في منطقة القصيم والأستاذ في كلية التربية في جامعة النجمة. تحيا الله شيخنا وإياه وأكرم الإخوان، ونواصل سلسلة النوازل في العبادات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح الذي يقربنا إليك يا كريم. إخواني وأحبابي، وقفنا في درس سابق على نازلة مواقيت الصلاة في الدائرة القطبية، ومعلوم أن الجهات التي تقع على خطوط العرض ذات الدرجات العالية تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول تلك التي يستمر فيها الليل أو النهار 24 ساعة فأكثر بحسب اختلاف فصول السنة. هنا إما عندهم ليل أو عندهم نهار، فلا بد من التقدير في هذه الحالة، لا بد من التقدير. فعلى أي جهة يقدرون؟ أرجح الأقوال في هذه المسألة أنهم يقدرون على أقرب الجهات إليهم مما يكون فيه ليل ونهار صحيحان. أقرب الأقوال وأرجحها أنهم يقدرون حسب أقرب الجهات إليهم مما يكون فيها ليل ونهار صحيحان، ولو قل الليل وطال النهار، قصر الليل وطال النهار، أو قصر النهار وطال الليل، يعني سواء طال الليل أو قصر، أو طال النهار أو قصر، المهم يقدرون حسب أقرب الجهات إليهم مما يتمايز فيها النهار من الليل. ما دام فيه ليل ونهار واضحان في خلال 24 ساعة يأخذون بأقرب الجهات إليه. القسم الثاني البلاد التي لا يغيب فيها شفق الغروب حتى يطلع الفجر، بحيث لا يتميز شفق الشروق عن شفق الغروب، ففي هذه الجهات يقدر وقت العشاء الآخرة والإمساك في الصوم وقت صلاة الفجر بحسب آخر فترة يتمايز فيها الشفقان في نفس البلد. وهذا كان يعني مثار نقاشنا قبل قليل في جلسة علمية كان هذا مثار النقاش، فنقول ما دام هذا البلد يتمايز فيه الليل والنهار ويتمايز فيه شفق الشروق من شفق الغروب، فيأخذون بوقت التمايز، لأن قد يأتي وقت ما لا يتمايزن فيه، يأخذون بوقت التمايز. القسم الثالث: تلك البلاد التي يظهر فيها الليل والنهار خلال 24 ساعة وتتمايز فيها الأوقات، إلا أن الليل يطول طولا فاحشا والنهار أو النهار يطول طولا فاحشا. فهنا ما دام فيه ليل وفيه نهار فهنا نقول إنهم يعتمدون ذلك، ولو كان الليل 12 ساعة والنهار ساعتان، أو كان الليل 2 ساعة والنهار 12 ساعة. فالخلاصة نرجع إلى أن الأمر لا يحتمل إلا أمرين: إما أن يتمايز الليل من النهار ويكون فيه شروق للشمس وغروب لها ولو طال النهار أو قصر، وهنا يجب على الإنسان أن يصلي الصلاة في يعني حسب التقدير، بمعنى أن يجعل هذا الوقت اللي فيه ليل أو فيه نهار يقسمه على يعني هذه الساعات: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وربنا جل وعلا قال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فما دام يتمايز خلاص نقول حتى ولو قصر صلي الصلاة في وقتها حسب التقدير، والصيام صم النهار ولو قل، والليل صلي فيه ولو طال، فيقدر الأوقات حسب الليل المتاح عنده أو النهار المتاح له. النازلة اللي بعدها: صلاة الجماعة في الاستراحات. وهذه قد يقول بعض الإخوة أنها ما هي بنازلة، ونقول هي نازلة من وجه، وهي أن الناس اليوم أصبحوا يعني يتساهلون تساهل كبير في إقامة الصلاة في الاستراحات المجاورة للمساجد بعيدا عن يعني يتركون المسجد، بل إن الحال وصل ببعض الناس إلى عدم الصلاة في المسجد نهائيا وهو بجوارهم، ويصلون في هذه الاستراحة التي يجلسون فيها معظم ليلهم ونهارهم. لكن متى نقول أن يلزمهم الصلاة في المسجد؟ نقول الأمر منوط بسماع صوت المؤذن، فمن كان يسمع صوت المؤذن لو أذن من غير مكبرات صوت لزمه أن يجيب، لزمه أن يجيب: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب. لا أجد لك رخصة. إذن يلزمهم الحضور إلى المسجد ليحضروا صلاة الجماعة. أما إذا كانوا لا يسمعون إلا بمكبر الصوت، يعني بمعنى أن الاستراحة بعيدة ولا نستطيع أن نحدد بكيلومترات معينة، لا نستطيع، لكن في الغالب أن اللي يعني أكثر من كيلو وين الغالب أنه لا يسمع الصوت. النازلة اللي بعدها تتعلق ب عندنا أمور سأتجاوزها الحقيقة لأنها لو أخذناها طال بنا يعني المقام. النازلة اللي بعدها تعلق بترجمة خطبة الجمعة، وهذه الآن احتاج الناس لها اليوم لوجود الحقيقة جاليات الآن إسلامية كثيرة في بعض البلاد، فلو أن الخطيب خطب باللغة العربية ولم تترجم الخطبة إلى لغة القوم فقد لا يستفاد من هذه الخطبة. فهل يعني نلتزم باللغة العربية ولا نترجم الخطبة؟ نقول نبحث الآن أصل المسألة، هل ورد دليل من السنة يشترط أن تكون خطبة الجمعة باللغة العربية؟ نقول لا، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخطب باللغة العربية لأنها هي لغته ولغة قومه، فالرسول صلى الله عليه وسلم وعظ قومه وأرشدهم ووجههم وعلمهم بلغتهم التي يفهمونها، وأرسل كتبه للعظماء في عظماء الأمم في وقته عليه الصلاة والسلام باللغة العربية، وهو يعلم أن لغتهم غير اللغة العربية، ويعلم أنهم سيترجمونها إلى لغتهم ليعرفوا ما فيها. وعلى هذا يجوز لخطيب الجمعة في البلاد التي لا يعرف أهلها أو الأكثر من ساكنيها لا يعرفون اللغة العربية، يجوز له أن يخطب باللغة العربية وتترجم إلى لغة البلاد ليفهموا هذه الخطبة ويستفيدوا منها، وله أن يخطب بلغة بلاده بغير العربية، لكن نقول الأولى بكل حال أن تكون الخطبة باللغة العربية، وهذا الآن هو المعمول به في كثير من البلاد الإسلامية، لنجمع بين الاهتداء بالهدي النبوي هدي النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه وكتبه ومراسلاته، وبين أيضا تحقيق المقصود من الخطبة وهو أن ينتفع بها الحاضرون، ونخرج أيضا من الخلاف في هذه المسألة. طيب اللي بعدها، هل للطبيب المناوب هل له أن يترك الجمعة؟ طبيب مناوب في جهة طبية ملزم بالدوام في وقت صلاة الجمعة، هل يجوز له أن يترك صلاة الجمعة ويصليها ظهرا في مكانه مكان دوامه أم لا؟ نقول أولا الطبيب قائم بأمر ينفع المسلمين ومصلحة فيه متعدية وليست قاصرة، ويترتب على ذهابه لصلاة الجمعة خطر وضرر على المرضى الذين يراجعون في هذا الوقت، ولذا الذي يظهر أنه لا حرج عليه أن يترك صلاة الجمعة ويصليها ظهرا في وقتها ومتى أمكن أداؤها جماعة ولو في مقر عمله فهذا أولى. وربنا جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم، وحبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاتركوه. فإذا كان من الموظفين من يتناوب معه يعني في هذه في وقت نوبته فيجب أن يصلي معه، يصلي الظهر جماعة، يصلوا الظهر جماعة. طيب، هل يجوز أن نصلي الجمعة دفعتين؟ يعني ضاق المكان الذي تصلى فيه الجمعة، فهل نصلي بعده الجمعة، وإلا نكتفي بصلاة الذين صلوا ولا تتعدى الجمعة؟ نقول الأصل عدم تعدد الجمعة إلا لعذر شرعي، لكن لو ضاق المسجد ولا نستطيع أن نصلي في هذا المسجد لضيقه فلا حرج في إقامة صلاة الجمعة في مكان آخر، حتى لو لم يوجد مسجد فيمكن إقامة الجمعة في المنتزهات والحدائق وغيرها إذا أذنت الجهة المختصة بذلك. لكن لا يجوز إقامة الجمعة من غير إذن، ودرجة العادة في بلادنا أنه تصدر فتوى بإقامة الجمعة، فلا يجوز للناس أن يصلوا من غير إذن من جهة الاختصاص وهي وزارة الشؤون الإسلامية والمساجد والدعوة والإرشاد. والوزارة تأذن عادة بناء على فتوى تأتي من الإفتاء، درجة العادة أنه يأتي فتوى من الإفتاء فيصلون الجماعة الجمعة بناء على هذه الفتوى، يصلون بناء على الفتوى. طيب، النازلة اللي بعدها، النازلة التي بعدها ما يتعلق ب صلاة الجنازة، ما يتعلق بصلاة الجنازة. أنا الحقيقة أختار من النوازل لأنها كثيرة جدا أن أختار منها. هل يصلى على المنتحر؟ هل يصلى على المنتحر؟ يعني الآن تعرفون بعض الناس والعياذ بالله يقتل نفسه، وأحيانا يعني يؤذي غيره بقتل نفسه والاعتداء على غيره، فيحكم ظاهرا بأنه منتحر، والله جل وعلا أخبر بحرمة الصلاة على الكفار والمشركين، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى، ونهى رسول الله نهى الله جل وعلا نبيه عليه الصلاة والسلام أن يصلي على المنافقين، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. والمسلم إذا قتل نفسه عياذا بالله أو كان معروفا بارتكاب يعني بعض الكبائر هذا لا يخرجه على الإسلام، ولا يحرمه أيضا دعوة المسلمين، ولكن قال أهل العلم ينبغي لأهل الفضل وأهل العلم وأهل الخير والصلاح أن يتركوا الصلاة على أمثال هؤلاء تنفيرا من أفعالهم وزجرا عنها. ويستدل على ذلك بحديث جابر ابن سمرة: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بأن شاقص فلم يصلي عليه، والحديث في مسلم، الحديث خرجه الإمام مسلم، فهو لم يصلي عليه عليه الصلاة والسلام، لكنه ما نهى عن الصلاة عليه، ما نهى عن الصلاة عليه. طيب، هل يجوز دفن المسلم في مقابر النصارى؟ هل يجوز دفن المسلم في مقابر النصارى؟ نقول طبعا هذا موجود الآن في كثير من البلاد الغربية، نقول اتفق الفقهاء على أنه لا يدفن مسلم بمقابر الكفار ولا كافر بمقابر المسلمين، وإذا دفن أحدهما في مقبرة الآخر يقولون فهنا يجب نبشه، يجب نبشه ما لم يتغير، لأن الكفار يعذبون في قبورهم والمسلم يتأذى بمجاورته. لكن إذا لم تكن هناك مقابر للمسلمين في هذه البلاد التي يسكنون فيها وتكون الغالبية من النصارى ليس لهم مقابر خاصة بهم، فهنا ينقل، يجب أن ينقل المسلم إلى بلاد المسلمين إن أمكن ذلك ماديا وسمحت السلطات في بلاد المسلمين، ولم يعني يخشى على تغير الجثة. فإن لم يمكن فيجوز دفنه ضرورة في مقابر الكفار، لكن يخصص للمسلمين جهة معينة، زاوية معينة، وتكون معروفة، هذه لا يدفن فيها إلا المسلمون، لا يشاركون فيها غيرهم. ولهذا صدرت الفتوى من المجمع الفقهي الإسلامي التابع الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي. فالمهم أن الضرورة هنا لها أحكامها. طيب، هل يسافر الإنسان نازلة لبعدها، هل يسافر الشخص للصلاة على الميت؟ هل يجوز أن يسافر الإنسان ليصلي على ميت في بلد آخر، سواء كان هذا القريب يعني هذا الميت قريبا أو عزيزا صديقا؟ نقول أولا لا دليل على منع ذلك، لا دليل على منع ذلك، ما عندنا دليل يمنع أن الإنسان يسافر من أجل أن يصلي على ميت، وليس هذا من شد الرحل، ليس هذا من شد الرحل المنهي عنه اللي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. هذا ليس شد رحل، هذا مثل الذهاب لزيارة قريب، زيارة صديق، بحضور مناسبة، ما هو شد رحل من أجل يعني العبادة هناك. هذا يريد أن يصلي على هذا الميت، لا تطيب نفسه إلا بحضور الصلاة عليه وتعزية أقاربه. فالمقصود من الحديث لا تشد الرحال أنه لا يصار إلى أي موضع على وجه التقرب بزيارته إلا هذه المساجد الثلاثة: المسجد الحرام، المسجد النبوي، المسجد الأقصى، فك الله إساره من اليهود الغاصبين. أما السفر للصلاة على قريب أو تعزية هذا القريب أو صديق أو زميل، فالذي يظهر والعلم عند الله أنه لا بأس به، ولا يظهر لي ما يمنع من ذلك، والله أعلم. ومن اللطائف في هذا الباب التي مرت علي أنه حينما توفي شيخنا العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز عليه رحمة الله في عام 20 شهر محرم من عام 2400 للهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، سألت شيخنا الشيخ محمد عليه رحمة الله، قلت: هل ترى أن نذهب لنصلي على سماحة الشيخ؟ فقال: لا، الأولى ألا تذهب. وكان هذا باتصال هاتفي، وكنت وهاتف الشيخ ضحا لما بلغني الخبر، وهاتفه ضحى الخميس، وصلي على الشيخ يوم الجمعة عليه رحمه الله. فقلت للشيخ: ألست ستذهب أنت؟ أنت ستذهب أم لا؟ قال: نعم. قلت: لا تطيب نفوسنا إلا بالذهاب. فقال: أنا لو لم أذهب أفقد، وأما يعني أنتم الأولى ألا تذهب. قلت له: والله الشيخ ما تطيب نفوسنا إلا بالذهاب والصلاة عليه. ومن اللطائف أيضا أنني سألت الشيخ ابن باز عليه رحمة الله قبل وفاته بسنة أو أقل عن الذهاب للصلاة، ذهاب سفر للصلاة على الميت، فقال: لا بأس بذلك. وهذه الفتوى موجودة في يعني أسئلة الجنائز، وقد قيدت ذلك في لقاءاتي مع الشيخين عليهم رحمة. فالمهم ذهبنا والتقينا بشيخنا رحمه الله الشيخ محمد، وقلت له: ما طابت النفس إلا بالمجيء. فقال: عانكم الله، يعني هو يرى أن الأولى عدم الذهاب، لكن ما يظهر أن هناك دليل يمنع، وبعض الذين يظنون أنه من شد الرحل، نقول: لا علاقة له بشد الرحل، والعلم عند الله جل وعلا. عندنا يعني بعض دفن الميت في تابوت حجز، طيب، حجز جثة الميت من قبل المستشفى مقابل تسديد ما عليه من المبالغ. يعني تعرفون بعض المستشفيات الأهلية أحيانا تستقبل المريض وتعالجه، ولكن تتضاعف المبالغ عليه أو على وليه، فالله جل وعلا يقدر وفاته. فهم الآن ما عندهم وسيلة إلا حجز الجثة يساومون بها يعني ولي الميت، فهل يجوز لهم أن يحجزوا الجثة حتى يستوفوا حقهم أم لا؟ نقول: حجز الجثة من قبل المستشفى مقابل تسديد ما عليه من مبالغ هذا محرم ولا يجوز، لأن الأصل هو الإسراع والمبادرة في تجهيز الميت تغسيله وتكفينه. وهذا الفعل اللي هو حج الجثة فيه تعطيل لهذه السنة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا به إلى قبره. وأيضا في حديث أبي هريرة: أسرعوا بالجنازة فإن تكوا صالحة خير تقدمونها إليه، وإن يكوا سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. والصحابة رضوان الله عليهم كان هذا هو فعلهم. المرأة التي تقوم المسجد أو الرجل الذي كان يقوم المسجد لما مات في الليل لم ينتظر الصحابة رضوان الله عليهم، بل دفنوه في الليل، لم ينتظروا صلاة الفجر، جهزوه وغسلوه وصلوا عليه ودفنوه في الليل. ولهذا قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم لما علم: هل آذنتموني؟ فدلوه على قبر المرأة فصلى عليها عليه الصلاة والسلام، يعني صلى عليها في قبره، يعني صلى على القبر عليه الصلاة والسلام. لكن الديون هل نقول تضيع على المستشفى؟ نقول لا. فإن كانت يعني كان هناك كفالة، دخل هذا المريض بكفالة، يعني كفله شخص، فهنا لا نحبس الميت، وإنما نطالب الكفيل هو الذي يقوم بتسديد المبلغ ثم له هذا الكفيل أن يرجع على الورثة. وإما أن يكون الميت معسرا وليس عنده شيء ولا كفيل له، ما أخذ المستشفى كفالة، فهنا ذمته الآن انتهت، ليس له ذمة صحيحة حيث طالب، وليس هناك مسوغ لحبس الجثة، ولا يطالب الورثة أيضا بذلك، ولا تزر وازرة وزر أخرى. أما إن كان الميت موسرا وله تركة فلا شك أن الحق هنا يتعلق بمال الميت، ويكون هذا المستشفى أسوة الغرماء، لكن لا يجوز حبس الجثة، يكون هذا كسائر الديون التي على الميت بعد أن ننهي مؤنة تجهيزه، وننهي أيضا الديون الموثقة، وننهي الديون المطلقة، يكون هو من ضمن الديون المطلقة ويقدم على الوصية، يقدم على الوصية. طيب، هل يجوز تشريح جثة الميت؟ هل تشرح جثة الميت؟ نقول التشريح ينقسم إلى ثلاث أقسام. التشريح ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول: التشريح لغرض التحقق عن دعوى جنائية، يعني المقصود هو التأكد هل جني على هذا الميت أو لا. الثاني: التشريح للتحقق من أمراض وبائية، يعني هل يوجد في هذا الميت مرض وبائي من أجل أن تتخذ الاحتياطات اللازمة، يعني لتقي بإذن الله بالوقاية منه. الغرض الثالث من التشريح: التشريح للغرض العلمي تعلما وتعليما. فما حكم هذه الأنواع الثلاث؟ أما الأول والثاني اللي هو الجنائي والوبائي فحكمهما الجواز تحقيقا لمصالح كثيرة في مجالات الأمن والعدل ووقاية المجتمع من الأمراض الوبائية ومفسدة انتهاك حرمة الجثة المشرحة، مغمورة هذه المفسدة مغمورة في جنب المصالح والمنافع الكثيرة العامة المتحققة بتشريح هذه الجثة. وعندنا يعني مراعاة المصالح قد يعني ندفع مصلحة صغرى من أجل أن نحقق مصلحة كبرى، وقد نرتكب مفسدة صغرى من أجل أن ندفع مفسدة كبرى وهكذا. هذا بالنسبة للغرضين الأولين اللي هو غرض التشريح الجنائي من أجل يعني التحقق من جناية على الميت، والغرض الثاني التحقق من وجود أمراض وبائية من أجل وضع السبل الكفيلة بالوقاية منها. أما الغرض الثالث اللي هو تشريح الغرض التعليمي تعلما وتعليما، فهنا الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها، وأيضا جاءت بارتكاب أدنى الضررين لتفويت أشدهما، وإذا تعارت المصالح أخذ بأرجحها. وحيث إن تشريح غير الإنسان من الحيوانات لا يغني عن تشريح الإنسان، وفي التشريح مصالح كثيرة ظهرت في التقدم العلمي في مجالات الطب المختلفة، لذا يرى جمع من أهل العلم جواز تشريح جثة الآدمي في الجملة، وبعضهم قال نظرا لعناية الإسلام والشريعة بكرامة المسلم ميتا كعنايته بكرامته حيا، وأيضا قالوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم كسر عظم الميت ككسر عظمه حيا، وقالوا التشريح فيه امتهان لكرامته والضرورة أحيانا منتفية بتيسر الحصول على جثث أموات غير معصومة. فيرى هؤلاء أن الاكتفاء بتشريح مثل هذه الجثث غير معصومة يعني غير المسلمين يغني عن تشريح جثث المسلمين. ومع هذا القول إلا أن هناك شروط لا بد منها، أن يكون التشريح بقدر الحاجة، وأن يعني يكون تشريح النساء من قبل النساء، وأن هذه الأجزاء تدفن بعد تشريحها، ويعني أن يكون ذلك عن طريق الجهات المختصة، ما يكون عبر اجتهادات فردية. فهنا بهذا يتحقق مصالح كبيرة جدا. وأيضا لابد من قيام الضرورة يعني للتشريح، ويكون بإذن الجهة المختصة، وألا يسقط هذا حق الورثة في يعني حقهم المتعلق بالتركة. هل يجوز نبش قبر الميت؟ هل يجوز نبش قبر الميت؟ يعني دفن الميت وانتهى، هل يجوز لنا أن ننبش قبره؟ نقول الأصل أنه لا يجوز نبش قبر الميت وإخراجه منه، لأن الميت وضع في قبره، وهنا هو أخذ هذا المكان سبق إليه، فهذا المكان محبوس عليه، لا يجوز لأحد أن يتعرض له ولا أن يتصرف. والنبش قد يؤدي إلى كسر العظم وامتهان الميت، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من سبق إلى مكان فهو أحق به، ويقول منا مناخ من سبق. ولكن لو دعت الضرورة لإخراجه في ذلك مصلحة راجحة، مثل يعني قدمت شكوى أن هذا الميت معتدى عليه ولكنهم أسرعوا في دفنه، وجاء أحد من أوليائه وقدم أن هذا الميت معتدى عليه فيحتاج إلى تشريح جثته، فنقول هذا يجوز تحقيقا للمصلحة الراجحة، لكن يكون بإذن الجهة المختصة، يعني يكون عن طريق القاضي ويكون عن طريق أيضا ورثة هذا الميت. طيب، هل ينقل الميت من بلد إلى بلد آخر؟ هل يجوز نقل الميت من بلد إلى بلد؟ أولا نقول هناك مواضع لا يجوز نقل الميت فيها من بلد إلى بلد. الموضع الأول إذا أدى هذا النقل إلى هتك حرمة الميت أو تغيير جثته، فنقول هذا لا يجوز. مثل يكون فترة النقل طويلة وتتغير الجثة، وهنا في هذا هتك لحرمته، فنقول هنا هذا النقل لا يجوز، ويجب أن يدفن في المكان الذي مات فيه. الموضع الثاني الشهداء اللي يموت شهيد لا يجوز نقله، ويجب دفنه في موضعه، يجب دفنه في موضعه. ما هو المستند في ذلك؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن يدفن، أمر أن يدفن قتل أحد، ويكون ذلك في مصارعهم، يرد إلى مصارعهم، نقلوا إلى المدينة، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعادوا إلى مصارعهم في مكان المعركة. الموضع الثالث نقل الميت للضرورة، هذا يجوز لا بأس به، مثل لو مات إنسان في بلد الكفار وخشي على هذا الميت من أن يعبث به الكفار، يعبث بجثته تمثيل أو التحريق أو التقطيع أو البيع أو غير ذلك. أما في غير هذه المواضع الثلاثة فهل ينقل الميت أو لا ينقل، نقول هذا محل نظر عند أهل العلم، والراجح عدم نقله إلا لضرورة أو مصلحة ظاهرة جدا، إلا لضرورة أو مصلحة ظاهرة جدا. أما إذا لم تكن هناك ضرورة ولا مصلحة فلا ينقل، بل يدفن في مكانه. طيب، هناك مسائل قد لا تكون نوازل ولكن لأهميتها وكثرة السؤال عنها سأشير إليها، وأظنها في يعني عامة البلاد، هي عندنا الحقيقة كثيرة جدا وأظنها في كثير من المحافظات. الجلوس للعزاء هل يعني يجلس الناس للعزاء في البيت وتصنع الولائم أو لا؟ نقول هذا محل خلاف بين أهل العلم، لكن الأكثر على أنه لا يشرع الجلوس للعزاء. وأما الطعام فلا يجوز أن يصنعه أولياء الميت، لكن إذا صنع لهم، صنع لأولياء الميت في اليوم الأول فلا بأس، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشغله. أما أن يكون الطعام أيام متوالية ويكون الصبح طعام والظهر طعام والليل طعام وفيه منافسة، وأحيانا يعني يجيب اثنين الطعام وأحيانا يعزمون عليه يدعون عليه، هذا ما له أصل أبدا. ومن أهل العلم الرخص في الجلوس للعزاء وقال لا بأس أن يتناولوا القهوة والشاي والطيب، ومنهم شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله. طيب، هل يسوغ الوعظ في المقبرة؟ هل يعني الإنسان يعظ في المقبرة؟ نقول أما الوعظ فلا شك أنه طيب ومطلوب، ولكن في المقبرة قد يكون عدمه أولى. الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه لما جاء إلى القبر الذي لما يلحد جلس وجلس حوله أصحابه عليه الصلاة والسلام، وأخذ يعني يتحدث ويبين لهم. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. فقلنا: يا رسول الله، أفلا نتكل؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى صدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. والحاصل أن الموعظة يعني كون الإنسان يعظ عند القبر عند الدفن ليس هذا من السنة، لكن عند الحاجة لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، يعني كون الإنسان يتكلم. أما أن يقف كأنه يخطب هذا ما ينبغي، لكن يتكلم يوجه يعلم ويكون هذا فيه حاجة، يرى ملاحظات على الذين يدفنون، هذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه، لكن لا يكون هذا هو ديدنه باستمرار. طيب، إحضار المشروبات إلى المقبرة. نلاحظ الآن بكثرة إحضار الماء إلى المقبرة، فهل هذا العمل سائغ؟ وهل لو أحضروا بدل الماء، هل لو أحضروا عصير بدل الماء يجوز ولا لا؟ يعني لو أحضروا بدل الماء عصير، نقول يخشى أن بدل العصير أيضا يحضرون سندويش، وبدل السندويش يحضرون موائد رز طعام، فالأولى عدم إحضار شيء ويكتفى ب يعني المياه اللي حولها المقبرة البرادات. وهذا الباب توسع فيه الناس حقيقة توسع غير محمود، ولكن لو أحضر الماء في السيارة لمن يحتاج لا بأس. أما أن يأتي ويوزع الناس ويزعونه وكأنهم يعني يتصدقون به، المقبرة ليست مكان للصدقة، مقبرة فقط للدفن والصلاة على الميت، وإن جلس ذووه يعزون فيها، وإلا الأصل أنه ما يجلس أحد فيها يعني ما لا يذكر الله ولا يقرأ القرآن ولا يصلي، صلاة فيها باطلة سواء صلى فيها نافلة أو صلى فيها فريضة. ونقف على هذا، ونقف على باب الزكاة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إذا كان عند الإخوة أسئلة نجيب عليها. إذا كان في أسئلة تتعلق بما مضى نجيب عليها. نعم. أخوكم يسأل بناء على المسألة اللي قلنا نقل الجثة، نقول إذا أوصى الميت إن كان فيه ضرر عليه على الجثة فلا تنفذ الوصية، وإن كان فيه ضرر على أوليائه يعني ضرر مادي لا تنفذ الوصية. وأما إن كان المكان قريب ولا يأخذ وقت ولا تضرر الجثة وليس في حبس لها، لا إشكال في تنفيذ الوصية. يعني مثلا لو توفي بالرياض وأوصى أن يدفن بالحوطة على سبيل المثال، المسافة قريبة ولا ليس فيه ضرر يعني لا على الأولياء وليس فيه أيضا حبس للجثة أو يعني تغير لها، كل الزمن ما يأخذ يعني ساعة ونص. نعم نعم. على كل حال الناس الآن يختلفون الحقيقة في هذا الباب. يعني أنا لاحظ عندنا في بلدنا محافظتنا الآن يعني 90% أو أكثر أصبحوا لا يقبلون العزاء في البيت نهائيا، يعني يكتفون بالتعزية في المقبرة أو في المغسلة يكتفون بهذا، وهذا الحقيقة مريح جدا، مريح لهم. يعني هؤلاء الميت يتعبون، جلسوا 3 أيام يعلون حالة الطوارئ، والناس الحقيقة يأتونهم حسب راحتهم، يعني معزي جاين حسب راحته حسب فرغته، هذول مرتبطين حتى أحيانا تكون أعمالهم وأشغالهم وتجارتهم، هذا مو مناسب. لكن إن كان الإنسان يعني يجزم أنه بيأتيه أحد من مكان بعيد ممكن يجعل وقت ضيق ما فيه أصلا مسألة طعام، يجعل بعد العصر يجعل بعد المغرب فقط، ويحدد يعني وقت معين، لكن أن يكون 3 أيام ومن الصباح إلى الليل في 3 وجبات هذا محل نظر الحقيقة كبير. نعم. أرفع صوتي. أي حكم الصلاة على الغائب؟ يعني يا أخوكم يقول هل يصلى على الغائب؟ نقول الصلاة على الغائب اختلف فيها أهل العلم، ولهم في ذلك أكثر من 7 أقوال، لكنها ترجع في الجملة إلى 3 أقوال. قيل يصلى على كل غائب، وقيل لا يصلى على كل غائب، وقيل يصلى على من لم يصلى عليه لإسقاط فرض الكفاية. والذي يظهر العلم عند الله أنه يصلى على من لم يصلى عليه أو كان الميت من لهم أثر في الإسلام ونفع للمسلمين كحاكم أو عالم أو داعية ولكن إذا أذن بذلك الجهة المختصة، إذا كان الإنسان يصلي جماعة فهذا مشروط بإذن الجهة المختصة لئلا يفتات عليه. أما كونه هو يصلي في بيته أو محله هذا شأن آخر، لكن يصلى في المسجد لابد من إذن الجهة المختصة المسؤولة عن المساجد. نعم نعم. كيف الصلاة في المقبرة؟ ها؟ الصلاة في المقبرة إما أن تكون على الميت قبل دفنه، إما أن تكون على الميت قبل دفنه، وهذه لا إشكال فيها، سواء صلي عليه في المسجد أو في مصلى بجوار المقبرة أو لم يصلى عليه. والحالة الثانية أن يصلى عليه بعد الدفن، أن يصلى عليه بعد الدفن، وهذه لا إشكال فيه، لكن إن كان في وقت نهي فالراجح أنه لا يصلى عليه، صلى عليه في غير وقت النهي، لأنها ليست ذات سبب، هي ذات سبب قبل دفنه جنازة الحاضرة، وأما بعد دفنه فيمكن أن يأتي في غير وقت النهي ويصلي عليه، لا يفوت الأمر. والأصل في الصلاة على الميت ليس في المساجد، ليست في المساجد، وإنما كان يصلى عليهم في مصلى قريب من المقبرة، في مصلى قريب من المقبرة، مجاور المقبرة، وهذا هو المعمول به الآن في كثير من البلاد الإسلامية. نعم. من النوازل من وجه آخر وأنا أشرت إليه، يعني مثل يعني بعض الإرهابيين اللي الآن يقتلون الناس ويزعمون أنهم يعني أن هذا عمل طيب وأنه جهاد، وهو في الواقع هذا قتل النفس، هذا قتل النفس. لكن المنتحر حقيقة اللي يقتل نفسه اللي ما فيه شبهة هذا هو اللي ورد فيه الحديث. لكن الآن هؤلاء أليس هناك من يقولهم شهداء؟ الآن اللي يقتلون أنفسهم في يعني بعض البلاد، يعني مثل الآن في فدائيين يسمونهم فدائيين أو العمليات الفدائية، أليس هناك من يقولهم شهداء؟ وهناك من يقول لهم إن انتحار، هذا تكون نازلة من هذا الوجه، من هذا الوجه تكون نازلة. ولهذا نقول إن لا ينبغي القطع بأنهم شهداء، ولا ينبغي القطع بأن هذا انتحار، وإنما ننظر للحالة. ولهذا في الفقه الميسر وضعنا خمسة قيود قلنا إذا توفرت يرجى لهم الخير هؤلاء. أما أن يكون هذا من العبث وتكون عملية فدائية ثم يأتي اليهود ويدمرون قرية كاملة، ما استفدنا من هذا الشيء، ما استفدنا من هذا الشيء. أو يكون مع حزام وهو اللي يقتل نفسه، كيف تكون عملية فدائية وكيف تكون هذه الشهادة؟ يقتل نفسه هذا خطير جدا. ولكن هذه أمور أحيانا تبنى على العواطف ولا تبنى على النصوص الشرعية. نعم نعم. أي الغائب؟ ها. أخوكم يقول إذا يعني صلي على الجنازة في الرياض ثم ستنقل تدفن مثلا في الحوطة، هل يصلى عليها في الحوطة؟ نقول الأولى عدم الصلاة، ما ما دام صلي عليه في مكان صلاة عامة فالأولى أن يصلى عليه في المقبرة، لكن ما يعادل المسجد وصلى عليه ما هو مناسب هذا، ولم يكن هذا عليه عمل السابقين. الأولى أن يصلى عليه في المقبرة ثم يدفن مباشرة. نعم نعم. والله الأولى أنه ما يصلى عليه، هذا الآن يعمل به في بعض المساجد الكبيرة المدن الكبيرة، يعني يجون أحد ويصلون، ولكن هذا ما ينبغي الحق، لأنه إذا صلي عليه هنا سقط فرض الكفاية، أصبحت صلاة المصلين بعد ذلك ها سنة. هذا غلط يا شيخ، هذا غلط، ما ينبغي الحق. ينبغي أن لا يصلى عليه إلا يعني بعد الإمام، إلا إذا أذن الإمام يصلى عليه. بعضهم يحتج بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الناس صلوا عليه أفرادا وجماعات، تقول هذا الأمر يختلف تمام. نعم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.